هذا يسأل عن كتاب جامع لمن وثق من بعض الحفاظ ولم يعتبر بتوثيقهم. لا أعرف كتابا جامعا، غوص وابحث وتعلم، نحن نعلمك الآن ونأتيك بالأمثلة، غوص كما غاص غيرك وتعلم وفتش، كل شيء يراد جاهز. ألفوا على الوجبات السريعة، حتى هذه الوجبات السريعة الآن تنتظر تمسك سيرة عندها، صحيح؟ ما هو سريع؟ بعضهم يبحث بالهاملة وجعلها عمدة عنده، ما يستطيع يعني يمشي لا يمين ولا يسار إلا بها، ما يصلح يا أبنائي. قد تكلمنا في هذا مرارا، والله عيب أن يكون طالب علم عمدته هذه البرامج، لا تعتمدها، قلنا هي مساعدة. فرق بين المساعدة مثل القلم، تكتب بقلم أزرق أحمر أصفر الذي يكون يساعدك على الكتابة حتى لا تنسى، حتى إيش؟ لا تنسى. هل معنى هذا أن العمدة هو القلم يكتب وحده؟ فإذا ما كان عندك قلم تجلس جاهل، ما يصلح، تبحث. فهي وسائل مقربة بارك الله فيك، لكن جعلها كثير من الناس مع الأسف ماذا؟ عمدة. والأطم والأشد، ويعني ماذا أقول، أن هذا صار ماذا؟ عمدة عند كثير من يعني يكتب ممن يكتبون الرسائل العلمية مع الأسف، يعتمدون هذا. والله هذا عيب وخزي أن تعتمد هذا كله يا أخي. أعانك بحثت عنه، معليش، ليس هذا هو الأصل، ليس هذا هو الأصل. الأصل أن تفتش أنت، وأن تبحث أنت، وأن يكون بينك وبين الكتاب ماذا؟ صلة، وبينك وبينه حنان وقرب. يعني إذا ما غاب عنك الكتاب تبحث عنه، إذا ما جلست إليه أنست به، هذا هو الأنس بهذه الكتب، كتب العلم. أما أن تكون الكتب أدراج الرفوف بعيدة، ماذا نفعل؟ خلاص بضغطة الزر عندنا مكتبات آلاف المكتب، فكان ماذا؟ هذا الزر يذهب، ينكسر، يتعطل، يأتيه ما يأتي غيره. إذا كان الحفاظ يقولون ويرجحون التحديث من كتاب لأن الحفظ خوان، وهو ضبط صدر، فما بالك بمثل هذا الخائن الذي يخونك أحوج ما تكون إليه، وأنت في عز البحث ينطفي عليك الكهرباء، ولا تنطفي عليك أشياء هذه، ولا يأتيك فيروس من هذه الفيروسات وتتسلل إلى دمك، فصرت تعتمد على هذه ماذا؟ الأشياء اعتمادا كليا. عيب في طالب العلم، عيب لا يليق، لا يليق. هذا ليس من طلب العلم، ولا تقل أنك طالب علم إن فعلت هذا، إياك أن تنتسب إلى طلب العلم وأنت تفعل هذه الأفاعيل. الأصل أن تراجع هذه كتب العلم، الكتب الصفراء كما يقولون، ابحث فيها وانظر وتعلم مناهج العلماء والحفاظ والأئمة في تصنيفاتهم وكتبهم، واستفد. إذا لم تستفد الآن متى تستفيد؟ الهم الأوحد عند كثيرين أن يجلس فيفتي، أن يجلس فيش فيتصدر المشهد، يجلس خلف هذه الشاشات كالصنم، ويفتح أجوبة وتفضل على الأسئلة، ومنبر الفتاوى، ومنبر السؤال أجوبة المسائل، ومنبر، وكله كذب وافتيات على العلم، لا يمشي يمين ولا يسار إلا عن طريقها، ما حصل علما ولا كان من أهله يوما من الدهر. فهمت بارك الله فيك؟ هذا اللي جاري وهذا الحاصل من هؤلاء المرتزقة الذين تسلطوا على العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما هذا الحاصل؟ أنا أسألكم، ما هو هذا حاصل موجود ولا تكلمنا من خيال؟ ثم يقول سبرت ونظرت. كذاب، ما سبر ولا نظر. سبر هذا هو الذي سبر له، هو الذي جمع له، هو الذي أعطاه، صحيح؟ وهذا حادث نراه في مناقشات الرسائل كثير في جمع كبير، يعني حتى إن بعضهم تجده لما يكتب في فهرس المصادر، لما يعرف المصدر كذا مدري إيش، ينقل الكلام هناك عدد الأجزاء واحد يكتب، مو في يكتب عدد الأجزاء، إيش يعني واحد؟ أنت تظن أنه كم هذا الكتاب؟ كم مجلد؟ حتى تقول لي واحد ولا اثنين؟ يا شيخ ما أدرى أنا أخذته من الشاملة، هذا هو، هذا النهاية؟ هذه حجة بالله؟ هذا جواب؟ كذا أعمى تنقل أي شيء؟ الذين أدخلوا هذه البرامج بشر ولا ملائكة؟ بشر، يخطئون ولا ما يخطئون؟ يغلطون ولا ما يغلطون؟ يصحفون ولا ما يصحفون؟ يحرفون ولا ما يحرفون؟ يسقطون ولا ما يسقطون؟ كيف تأمن؟ لا تقل لي في بالصورة الكتاب ترجع إليه. معليش، حتى إلى هذه الدرجة وصلت من يعني اعتمادي على الآخرين إلى درجة أنه حتى ما عندك استعداد لو قال المجلد الأول تمشي تقوم وتحرك قدميك فتفتش المجلد الأول، هو الأول ولا الثالث؟ لازم يصور لك إياه. طيب هذا الذي صور بشر ولا ما هو بشر؟ إنسان ولا ما هو إنسان؟ ممكن يسقط صفحة ولا ما يمكن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قديما قالوا الناسخ، يعني لكتب العلم، الناسخ ماسخ، الناسخ ماسخ. كيف بهؤلاء؟ بعضهم كان يعني يجالس العلماء، طالب علم نوعا ما في الجملة، وقالوا فيه أنه ماسخ. كيف الحال بنا الآن؟ كم هم المساخون؟ ما أقول أن الساخون، المساخون كم هم؟ حتى إن بعضهم يعني من قلة بعض من كتب في بعض الأبحاث التي يصفها بأنها علمية، يقول بحث يعني محكم، ما هو بحث رسالة جامعية، بحث علمي محكم، يعني المفترض من حكمه أن يتقي الله في تحكيمه أيضا. يقول إيش هذا الأبحاث، كلها قص ولصق، خذ وأعطي بس حط. حتى أنا نظرت إلى أحد هؤلاء الذين يتبجح، هذا المتبجح، نظرت إلى كتاب له في مكتبة من المكتبات، المكتبات التي تبيع الكتب، والله دخلتها وأنا أبحث عن كتب، ما بحثت عن هذا الرجل ولا أدري، لكن سمعت هذا الكلام قيل لي من بعض الطلاب، ففتشت هذا الكتاب الذي أخرجه محكما كما يدعي زورا، وفعلا كل الكتاب، انظر دبليو مدري إيش كذا شاملة المدري إيش، هذا بحث علمي، هذا بحث علمي، لو جاءني هذا البحث لضربت به على وجهه. اكتب كتابة الرجال فحول العلم، طلبة العلم، هذا عبث ولعب. ايش دبليو دبليو هذا؟ يعني حتى ما يستطيع ان يعربها، ما في تعريب. انت تكتب لمن؟ صار حالة انه وثق الان في ظنه انه ايش وثق. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذه استهانة واستخفاف بالعلم، ما في تعظيم، ما في تعظيم، بارك الله فيك، للعلم. الكتاب هو الأصل، هذا فرع وهذا مساعد، ولا ينبغي لك أن تلجأ إليه ولا أن تبحث فيه ولا تنظر فيه. يا أخي خليك اتعب اتعب اتعب، لازم تتعب، تقوم وتجلس وتقرأ وتفتش وتكتب. متى تفعل إن لم تفعل؟ متى؟ ما يصلح يا أخي، لا يمكن، ثق تماما، لا يمكن أن تكون عالما، فضلا أن تكون طالب علم بهذه الطريقة، لا يمكن. ولو كذبت على نفسك فقلت أنك من طلبة العلم، لست كذلك. ما هذا بعشك فادرجي، فضل، مع السلامة، إما تسلك طريق العلم على سنن العلماء وإلا مع السلامة. فهمت؟